Book 2 21 21 21 Cuộc nói chuyện nhỏ 2 محادثة قصيرة رقم 2 محادثة قصيرة رقم 2 Bạn từ đâu đến? من أين أنت؟ من أين أنت؟ từ Basel. أنا من بازل. أنا من بازل. Basel ở bên Thụy Sĩ. بازل في سويسرا. بازل في سويسرا. Tôi xin giới thiệu với bạn ông Müller. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Ông ấy là người ngoại quốc. هو أجنبي. هو أجنبي. Ông ấy nói được nhiều ngôn ngữ. هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. Bạn tới đây lần đầu à? هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Nhưng chỉ có một tuần thôi. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Bạn có thích ở đây không? أتستمتع بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ Rất thích. Mọi người rất là dễ mến. جداً. الناس هنا لطفاء. جدا. الناس هنا لطفاء. Và tôi cũng thích quang cảnh ở đây. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Bạn làm nghề gì vậy? ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ Tôi là phiên dịch. أنا مترجم. أنا مترجم. Tôi dịch sách. أنا أترجم الكتب. أنا أترجم الكتب. Bạn ở đây một mình à? هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ Không. Vợ tôi cũng ở đây. لا. زوجتي. زوجي هنا أيضا. لا. زوجتي. زوجي هنا أيضا. Và đó là hai đứa con tôi. وهناك طفلاي الاثنان. وهناك أطفالي الاثنان.